وحكم. هو الرسم واحد لكن هو ضبطها حكي لأي حكم، لأن الذي حكى هو النووي معلوم. ما زال الكلام للإمام النووي. إذا الضبط صحيح للكلمة وحكى، يعني وحكى الإمام النووي عن الشيخ أبي عمرو بن صالح. في قوله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة إلى آخره. ثم فسر الإيمان بقوله: كل ذلك يحكي النووي عن ابن الصلاح. لكن لما كان الكلام طويلا هو الآن ينتقل بسرعة، يقول أنه تكلم عن كذا ثم تكلم عن كذا ثم سيأتي القول الذي يريد. وكل هذا نقل النووي عن ابن الصلاح. ثم فسر الإيمان بقوله: أن تؤمن بالله تعالى وملائكته إلى آخره، يعني كأنه يذكر الحديث. قال هنا سيأتي الشرح وما يريد، لكن هو يقول إنه تكلم عن الإسلام وتكلم عن الإيمان، يعني كأنه يريد أن يوصلك إلى مكان هذا القول في الشرح. إن قديما لا يحيلون على جزء صح، صحيح؟ لا يوجد طبعات ثابتة، فيحاول أن يحيلك مثلا على الباب، أو يذكر مثل هذا الكلام: قال كذا ثم قال كذا ثم قال كذا، بسبب عدم استطاعته الحال على جزء الصفحة كما نفعل نحن. قال: من الذي سيقول الآن؟ ابن الصلاح. الآن ابن الصلاح هو الذي سيقول هذا القول. إذا قال الفعل هنا ابن الصلاح رحمه الله، والترحم أتى من عندي، يعني الترحم لا يوجد في المخطوط. يريد أن يقول رحمه الله: إما نجعل بين معكوفتين، أو نبه المقدمة أنه سيترحم على العلماء، لكن تركها كذا كذا، لأن هذا من قول النووي. على كل حال، قال: هذا بيان أصل الإيمان، وهو التصديق الباطن. أصل الإيمان بالتصديق الباطن. ولماذا قال أصل؟ لأننا قلنا أن الشرع يطلق الإيمان على الأعمال. منذ قليل قرأنا: وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. إذا أطلق الإيمان على الصلاة وهي من الأعمال الظاهرة، أطلق الإيمان على بعض الأعمال الظاهرة. فلو قال الإيمان هو تصديق الباطن يكون هناك خلاف ما قال منذ قليل، صحيح؟ ولذلك يقول إيه؟ بيان أصل الإيمان هو صحيح شيء في الباطن. اختار كلمة أصل الإيمان حتى لا يكون هناك تعارض بين ما سيذكره وبين ما قرره من أن الشرع يطلق الإيمان على الأعمال الظاهرة أيضا. إلى هنا مفهوم؟ قال: هذا بيان أصل الإيمان، هو التصديق الباطن، وبيان أصل الإسلام وهو الاستسلام والانقياد الظاهر. بيان أصل الإسلام، أصل الإسلام أنه الأعمال الظاهرة. ولماذا لم يقل وبيان الإسلام وهو الاستسلام؟ لأن الإسلام أيضا فيه شهادة لا إله إلا الله، صحيح؟ الإسلام نفسه فيه شهادة لا إله إلا الله، وهذه الشهادة الأعمال الباطنة أو الظاهرة؟ الباطنة. ولذلك اختار أيضا أن يقول: وبيان أصل الإسلام. مفهوم؟ هل في إشكال؟ وبيان أصل الإسلام وهو الاستسلام والانقياد الظاهر. إذا تفسير الإيمان في الحديث هو تفسير بأصل الإيمان. قال وهو الاستسلام والانقياد الظاهر. وحكم الإسلام في الظاهر ثبت في الشهادتين، نحن حكمنا له بالإسلام بمجرد الشهادتين، فقال لا إله إلا الله محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، حكمنا له بالإسلام قبل أن يأتي في بقية الأركان. حكم الإسلام في الظاهر ثبت في الشهادتين، لماذا أضاف بقية الأركان؟ يقول وإنما أضاف إليها الصلاة والزكاة والصوم والحج لكونها أظهر شعائر الإسلام وأعظمها، أظهر الشعائر التي يكون عليها المسلمون، والصلاة واجبة عليهم جميعا والصوم كذلك إلا ما استثنى. وبقيامه بها، بقيام المكلف بهذه الأركان، يصح استسلامه، يظهر انقياده للشرع. لأنه دخل بالشهادتين، لكن لما يصلي ويزكي ويصوم ويحج إن استطاع يصح استسلامه لله سبحانه وتعالى فيما أتى به من شرع في افعل ولا تفعل. حدث لكم ملل؟ لا. ماذا يريد الشارع في حكاية قول ابن صلاح؟ وماذا يريد أن يقول؟ ماذا يريد الشارح من ذكره لكلام ابن الصلاح من أولي ولا من أين؟ من أولي وحكى عن الشيخ، وحكى عن الشيخ. طيب من أول قال هذا بيان أصل الإيمان، من هنا قال ابن الصلاح. إذا ابن الصلاح يقول لك هذا الحديث فسر الإيمان، الإيمان ما هو كذا كذا، والإسلام كذلك، فالإيمان أتى بتعريفه، التعريف الموجود في الإيمان كله شيء باطل، صحيح؟ تؤمن بالله وملائكته كله باطل، والاستسلام أو الإسلام معظمه غلط، صحيح؟ فلو قلت الإيمان هو شهادة لا إله إلا الله أو أن تؤمن بالله إلى آخره، يخرج الأعمال، يخرج الأعمال مثل الصلاة، فهو يحاول أن يفهمك أن تجمع بين النصوص التي وردت بإطلاق الإيمان على الأعمال وبين هذا الحديث الذي ليس فيه كذلك الأمر، حديث ليس فيه أن الأعمال من الإيمان، إنما الإيمان ما ذكر في حديث جبريل كله أمر باطل، صحيح؟ هو يقول لك لا تأخذ بظاهر الحديث، ولكن ما ذكر في الحديث هو أصل الإيمان. من أين؟ كما تفعل أنت في أي مسألة سواء في العقيدة أو في الفقه، تأتي بالنصوص وتوفق بينها، صحيح؟ هو كذلك أتى بهذا الحديث وقال هناك أحاديث أخرى أطلقت، أو حتى نصوص قرآنية أطلقت اسم الإيمان على الأعمال، فكيف توفق بينها؟ صحيح؟ إن هنا صريح قال الإيمان كذا كذا ليس فيه لا صلاة ولا إصلاة صحيح. وهو يقول إذا أردت التوفيق أن تقول في الحديث بيان أصل الإيمان بيان أصل الإيمان وعليه فلا يكون هناك تعارض بين النصوص التي تطلق اسم الإيمان على الأعمال. وبالنسبة للإسلام كذلك القواعد الأربعة الأخيرة هي كلها على الظاهر لكن أيضا يقول في شيء باطن هو الشهادة. واضح؟ إلى هنا واضح؟ المسألة الثانية حكم الإسلام في الظاهر ثبت في الشهادتين. لما قال الإسلام أن تشهد إلى أن قال وحج البيت كلها إسلام، هل لا يدخل الإنسان في الإسلام إلا بالإتيان بالخمسة وكل الأركان؟ يدخل بالشهادتين فقط، يدخل بالشهادتين فهو يقول حكم الإسلام في الظاهر ثبت في الشهادتين. في الظاهر لأن الله أعلم بالباطن صحيح؟ قد يقول إيه؟ والمنافق يقول لا إله إلا الله. بالظاهر إذا سنجري عليه أحكام الإسلام بالشهادتين فقط. السؤال الآن لماذا أضاف الأربعة إلى الشهادتين؟ إذا كان سيدخل في الإسلام بالشهادتين فقط. يقول لأنها أظهر شعائر الإسلام وأعظم أجلها. بعد ذلك قال ثم إن اسم الإيمان، وهذا أيضا باقي كلام ابن الصلاح، يعني ما زال الكلام لابن الصلاح أفوق. ثم إن اسم الإيمان يتناول ما فسر به الإسلام في هذا الحديث وسائر الطاعات. اسم الإيمان يتناول ما فسر به الإسلام. أول شيء ذكر في الإيمان هو أول شيء ذكر في الإسلام. الإيمان تؤمن بالله صحيح، والإسلام شهادة لا إله إلا الله، فهناك مطابقة في هذا الأمر. إذا تناوله الإيمان تناول ما فسر به الإسلام. بالنسبة للركن الأول واضح بالنص، قال في الإيمان أن تؤمن بالله، وفي الإسلام شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله. وإذا اكتفي في الشهادة الركن الأول يعني يكون اختصارا، وإلا لا يدخل في الإسلام إلا إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم إن اسم الإيمان تناول ما فسر به الإسلام في هذا الحديث وسائر الطاعات، يعني سائر هذه معطوفة على إيه؟ على ما أي صح علامات. يعني تناول شيء، يتناول شيء الذي فسر به الإسلام، وتناول أيضا سائر القواعد. أي صح. ماشي أعطيه. وسائر القواعد لماذا أو كيف؟ قال لكونها ثمرات التصديق الباطن، هذه الطاعات الظاهرة هي من الإسلام، فما علاقتها بالإيمان؟ يقول لكونها ثمرات التصديق الباطن الذي هو أصل الإيمان. يعني لماذا أنت يكون عندك مال وتعطيه للفقير؟ أصل الإيمان يقول لك أعطيه، صحيح؟ تؤمن بأن الله سيثيبه سيخلف عليه، أو إن كانت زكاة مفروضة أن الله فرض عليك ذلك، مفهوم؟ لماذا تخرج إلى الجهاد؟ يمكن أن تقتل، لماذا؟ لعقيدة، الله أمرك بذلك فأنت تستجيب، الله وعدك الجنة، وعدك بأن تكون من الشهداء، والشهداء أعد لهم أجرا عظيما جدا معروف في النصوص الكثيرة. فكل ما تفعله من أعمال صالحة يكون من ثمرات الإيمان. وحتى أنت لما تجد يعني تعامل الناس وتجد إنسانا طيبا تحكم له الإيمان، مع أنك لم تدخل في قلبه، لكن أعماله الظاهرة هي التي تنبئ عن باطنه. واضح؟ دي مسألة جيدة من ابن صلاح أيضا. اسم الإيمان تناول ما فسر به الإسلام. صح؟ وهي أصل الطاعات، يعني يأتي بها الإنسان لكونها ثمرات التصديق الباطن، والتصديق الباطن هو أصل الإيمان. إذا الإيمان هو الذي أثر في إظهار هذه الفروع من الأعمال الصالحة. ولهذا لا يقع اسم المؤمن المطلق على من ارتكب كبيرة أو ترك فريضة. لماذا لا يطلق اسم المؤمن المطلق؟ مطلق غير مقيد. يعني إنسان سرق، نقول هو مؤمن عاصم مثلا، يعني هو سرق، فهل نكفره بالمعصية؟ لا. إذن هو مؤمن أو كافر؟ ليس بكافر، ما لم يستحل، صح؟ فبل هو مؤمن. هذا السارق هو الكافر ولا مؤمن؟ ليس بكافر، إذا هو مؤمن، لكن نقول إيه؟ هو مؤمن عاصم. ممكن أن نقول هو مؤمن، صح؟ لكن هذا القيد حتى يكون في نفس في كلام أو في تقدير الكلام. لكن لو أوهم أنا الناس بأن هذا مؤمن، أقول فلان هذا مؤمن، لأني لو أطلقت المؤمن على العاصي أو على الفاسق العامة تتحير، أو تظن أني أثني عليه، أو أن ما يفعله من فسق ليس بفسق، لأن فلان العالم قال أطلق عليه المؤمن وسكت، صح؟ لكن لو كفره أحد أقول لا تقول ذلك، إنه مؤمن عاصي. إلى هنا مفهوم؟ قال أن اسم الشيء مطلقا يقع على الكامل منه، يعني كأن هذا الكلام قاعدة، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ما معنى المسلم؟ من سلم؟ إذا من لم يسلم المسلمون من لسانه ويده هل هو كافر؟ لا. قول المسلم هنا بمعنى المسلم الكامل. من أين من هذه القاعدة؟ لأن هذه القاعدة معي في حديث كثيرة ونصوص كثيرة فيها كلام مهم جدا. لا يقع لأن اسم الشيء مطلقا يقع على الكامل منه، هذا هو الأصل. اسم الشيء مطلقا يقع على الكامل منه. لو قلنا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده يعني المسلم الكامل. المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأعراضهم، إذا المؤمن الكامل. من أين أتينا بالكامل؟ ما هذه القاعدة؟ فإذا القاعدة معك تفهم بها شروح أحاديث كثيرة ورد فيها مثل ما ذكرنا المسلم من فعل كذا أو المؤمن من يفعل كذا. واضح؟ ولا يستعمل في الناقص ظاهرا كمن أتى المعصية ظاهرا إلا بنية، لكن لا يطلق هكذا، لابد أن يكون هناك سبب في الإطلاق، مثل أن نقابله بالكافر مثلا، هذا ليس بكافر ولكنه مؤمن. ولما كان الأمر كما قال لا يستعمل في النقص ظاهرا، هذا هو الأصل. قال ولذلك، مكتوب عندنا في الكتاب وكذلك، لا هي ولذلك، يعني انطلاقا لما قررناه انه لا يستعمل في الناقص ظاهرا الا بنية واسم الشيء مطلقا يقع كامل منه، قل ولذلك تفقيعا على ما سبق جاز اطلاق نفيه عنه، جاز اطلاق نفيه. نفيه الضمير يعود الى الايمان، جاز اطلاق نفي الايمان عنه، الضمير في عنه يعود الى من؟ الى المؤمن الذي ارتكب معصيه، صحيح. اذن ولذلك جاز إطلاق نفي الإيمان عن المؤمن العاصي في قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. يعني ليكون مؤمنا كاملا، ليكون مؤمنا كاملا. إذن هو قال إن اسم الإيمان يتناول الإسلام ووسائل الطاعة، الآن سينتقل إلى العكس. قولوا أصل الإسلام واسم الإسلام يتناول أيضا ما هو أصل الإيمان، هو التصديق الباطن. من أين؟ من الركن الأول في الإسلام، من الركن الأول في الإسلام شهادة لا إله إلا الله. ما هو أصل الإيمان؟ هو التصديق الباطن، وتناول أصل الطاعات، وهذا واضح حديث الإسلام واضح، لأنه ذكر الصلاة والزكاة والصوم والحج، واضح. بخلاف الإيمان لما قال أن الأعمال ثمرات لما وقر في القلب، لكن هنا أصل الطاعات واضح في الإسلام لأنه نص على معظمه وأهمه. واضح كلام؟ إذا فقال أصل الإسلام، أصل الإيمان يتناول الإسلام، والإسلام أيضا يتناول أصل الإيمان، وهو التصديق الباطن قلنا بالشهادة، وتناول أصل الطاعات هي الأركان الأربعة المذكورة صراحة. فإن ذلك كله عند كله الإسلام. أيوة من أين أتيت بكلمة كله؟ مكتوبة عند كله؟ نعم في طبعة الرسالة. طبعا في طبعا صح ايوه كله فعلا حتى في المخطوط كله. فان ذلك كله استسلام ماشي. اذا كانه يقول ان الايمان يتناول الاسلام والإسلام يتناول الإيمان. وذلك بعض العلماء أو كثير من العلماء يقول الإسلام هو الإيمان. مفهوم؟ في هذا الفهم ستجد أن الإيمان هو الإسلام. صح؟ وبعضهم يفرق على هذا الحديث. قال فخرج. ما معنى فخرج؟ أي ظهر هو حتى في المخطوط لكن في الهامش ليس في أصل الكتاب كمفسر يعني. فخرج أي ظهر بما ذكرناه أن الإيمان والإسلام يجتمعان ويفترقان يجتمعان ويفترقان كما يعني يقول العلماء دائما إذا اجتمع افترق وإن افترق اجتمع. وأن كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. لهنا واضح قال عندنا ايه فهذا التحقيق وافي بالتوفيق ووضع فاصله بعد ذلك ان الكلام هنا ايه انتهى لكن الحقيقه ليس كذلك. ويقول قال وهذا تحقيق في المخطوط وهذا تحقيق وهو ايضا عند ابن صلاح والنووي كذلك عندك طبعا سلام ايه فهذا فهذا ايه؟ فهذا التحقيق واف بالتوفيق. بعدها فاصلة؟ ونصوص الكتاب والسنة والرسول. فاصلة في السلام أيضا؟ لا هو لا. نعم. طيب ماشي. هو صواب العبارة وهذا تحقيق. وهذا تحقيق. واف بالتوفيق بينه.